بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن مندة، محمد بن إسحاق ابن مندة رحمه الله تعالى، في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي ابن محمد ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، والذي يتناول مسائل صفات الله تعالى الفعلية التي اتصف الله تعالى بها حيث أوردها في كتابه وبلغ عنها رسوله صلى الله عليه وسلم بسننه، وأن منهج أهل السنة والجماعة هو إقرار هذه الصفات وإجراؤها على ما جاءت به وتفويض أمرها إلى الله تعالى مع التسليم بمعانيها، وبأنه تعالى يتصف بها اتصافا يدل على كماله وجلاله، لأنها من صفات الله التي تدل على كماله والتي تدل على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على ما تقدم، يعني من اتصاف الله تعالى بأنه يحب وأنه يكره وأنه يبغض. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو هريرة أخبرنا أبو هريرة أبو داود قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام فيها أفضل منه في عشر ذي الحجة. ما من الأيام أفضل فيها من أيام العشر من ذي الحجة. نعم. قال: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال بعضهم أفضل. الشاهد هنا هو قوله: ما من أيام أحب إلى الله، فنسب الحب إلى الله ووصف الله جل وعلا بأنه يحب. نعم. وقال بعضهم أفضل ولا أحب إلى الله. روي من حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال بيان آخر يدل على ما تقدم من الفرح والبشارة من الله عز وجل. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن محمد ابن يزيد ابن أبي الحناجر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير حا قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوطن رجل مسلم المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه. يعني أن الله يفرح به هذا الفرح كما يفرح أهل الغائب عندما يعود إليهم غائبهم بعد اختفاء. نعم. ثم قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يحيى ابن أبي ابن حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث حا قال وأخبرنا ابن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا أحمد ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن سعيد ابن سعيد عن سعيد ابن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. نعم. ثم يعني قال عند طلعته عليهم. نعم. ثم قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله ابن سليمان الأغر عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويتبشبش بهم إذا انكشف فئة فقاتل فرآها بنفسه الله. قال عيد الحديث قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويتبشبش بهم إذا انكشف فئة فقاتل فرآها بنفسه الله فرآها بنفسه الله فرآها بنفسه لله. نعم. وهذا إسناد مشهور الرواية من رسم النساء وأبي عيسى. يعني هو مما أخرجه النسائي والترمذي. وقوله هنا يحبهم الله تعالى ويتبشبش إليهم هذا وصف وصف الله به نفسه وأخبر به بهذه الصفات فهي صفات فعل الله جل وعلا تليق به سبحانه وتعالى يتصف بها بما يليق به وهي من صفات الكمال، لأن من اتصف بالمحبة واتصف بالبشبشة لمخلوقاته دل ذلك على سماحته سبحانه، ودل ذلك على كرمه جل وعلا، ودل ذلك على تفضله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يحب الجمال. وهذا أيضا أسلوب من أساليب ونوع من أنواع محبته سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي خلق الجمال، وأنه هو الذي أحب الجمال، وأنه هو الذي دعا المخلوقات إلى محبة الجمال. نعم. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبان بن تغلب عن أبان بن تغلب عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مثقال حبة من كبر. هكذا جاء في هذه الرواية، لا يدخل الجنة يعني أحد فيه مثقال حبة من كبر. نعم. ولا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله اللهم صل وسلم، يعني ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. فإن الرجل يحب أن فقال رجل يا رسول الله، فإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. فقال إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس هذا المراد من أن الإنسان قد فطر على محبة الشيء الحسن الشيء الجميل، فهذا من الإيمان أيضا، لكن المراد بالبطر والكبر والتعالي على الناس هذا هو المكروه، وهذا هو الممنوع، وهذا هو الذي يكرهه الله جل وعلا في بني آدم. نعم. إن الله جميل يحب الجمال ولكنه بطر الحق وغمط الناس. ولكنه يعني الكبر بطر الحق الذي يؤدي إلى دخول النار هو بطر الحق وغمط الناس. نعم. ذكر ما يدل على أن الله يحب الحمد. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن شريع وكان شاعرا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ فقال إن ربك يحب الحمد وما زادني على ذلك. يعني أقره وقال له إن الله أو إن ربك يحب الحمد. نعم. وجاء في بعض الروايات ولذلك أكثر وبدأ بحمد نفسه سبحانه وتعالى فحمدها حمدا يليق بجلاله وأكثر من حمده نفسه سبحانه وتعالى، وأمر عباده أن يحمدوه بما يليق به جل وعلا. نعم. قال رواه جماعة عن يونس عن الحسن وأخرجه النسائي. ثم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي بالقاف ولا بالكاف؟ ما ما ما ما هي باينة. فين عليه؟ ما في؟ لا. طيب اقرأ. خالد البرقي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن عن الأسود بن سريع وكان رجلا شاعرا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ فقال إن ربك يحب الحمد وما أحد أحب إليه الحمد من الله. نعم. وهذا فيه إثبات صفة الحب والمحبة لله جل وعلا بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال رواه الأسود. الأسود. نعم. الأسود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة والحسن قال وكان الأحنف ابن قيس عمه في نسخة، وكان في مسجد البصرة في أيام الجمل، وتوفي سنة 42 من الهجرة. نعم. وهو الذي مر بنا أنه توجه ورغب إلى أن يناصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحه أبو بكرة بأن لا يفعل، ثم بعد ذلك تبين له أن علي رضي الله عنه ممن يستوجب النصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقتلك يا علي إنما تقتلك الفئة الباغية، فقام وناصره في وقعة صفين وغيرها. نعم. قال بيان آخر يدل على أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أن الأبغض إلى الله، وهذا أيضا في إثبات صفة الغضب والبغضاء، وأن الله يبغض ويغضب سبحانه وتعالى. قال أخبرنا محمد بن سعيد بما يليق بجلاله. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر حاء قال وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا روح بن عباد القيسي البصري قال حدثنا ابن جرير قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الكثير الشديد الخصومة، والكثير الخصومة وهو الذي يسمى بالألد، والخصم صفة مبالغة من الخصومة يعني كثير الخصومة، فهؤلاء أبغض الناس إلى الله، فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض، وفي إثبات هذه الصفة لله جل وعلا بما يليق بجلاله. نعم. ثم قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي شرحة قال قال وأخبرنا محمد بن إسحاق وعلي بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الربيع الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال رواه جماعة عن ابن عيينة. ثم قال أخبرنا محمد بن علي السياري الهروي بمكة قال حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال قلت قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف بن سابور قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزاق ابن همام بن الصنعاني والإمام أحمد رحمهم الله في كتابه المسند وفيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وأن رحمته غلبت وسبقت غضبه جل وعلا ففيه إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب لله جل وعلا بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا يوسف بن يزيد وأبو يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور حا قال وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. لا. قال رواه جماعة من جماعة عن المغيرة ورواه عن أبي الزناد مالك بن أنس ووراق مالك بن أنس ووراق ووراد ووراد كاتب المغيرة وراق نعم وراق نعم وراق ور ور ور وراك يعني. عيد العبارة يعني. رواه جماعة عن المغيرة ورواه عن أبي الدناد مالك بن أنس يعني في موطئه إيوة وورقاء نعم. هذا الحديث أيضا يعتبر من أحاديث صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن خالد ابن خلي نعم ابن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فوق في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. نعم. ثم قال أخبرنا الحسن بن مروان ابن أبي يحيى القيسراني قال حدثنا إبراهيم ابن أبي سفيان قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت تغلب إن رحمتي تغلب غضبي. رواه جماعة عن الثوري منهم وكيع وكبيصة. منهم وكيع وكبيصة. وكيع وكبيصة. وخليفة. وكبيصة. كبيصة. وقبيصة. نعم. نعم. ثم قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قال ثلاث مراتب قال ثلاث مرات كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي غلبت غضبي. نعم. قال رواه جماعة عن الأعمش وقال شريك عن الأعمش إن الله كتب كتابا بيده لنفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال أبو حمزة عن الأعمش أنه قال في حديثه فهو كتب وهو وضع قال أيضا فيه إثبات صفة هذه الصفة صفة الفعل لله جل وعلا كونه كتب كتابا وضعه عنده سبحانه وتعالى. ومضمون هذا الكتاب أن رحمته غلبت غضبه جل وعلا. نعم. ثم قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قالها ثلاث مرات كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. قال رواه جماعة عن الأعمش وقال شريك عن الأعمش إن الله كتب كتابا بيده لنفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال أبو حمزة عن الأعمش أنه قال في حديثه فهو كتب وهو وضع. كل هذه الصفات التي ذكرت في هذا الحديث من الكتابة ومن أن الله كتبه بنفسه ومن أن الله أخبر بأن رحمته تغلب غضبه كل هذه أثبات ذكر صفات فعلها الله جل وعلا، وهي منسوبة إليه في الصفات الفعلية، وهي صفات تدل على جلاله وكماله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله، فيجب علينا أن نؤمن بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن قتادة بن دعامة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي. ما قال: فهو عنده مكتوب فوق العرش. رواه خليفة ابن خياط ومحمد ابن إسماعيل ابن أبي سمينة عن معتبر. نعم. ثم قال: أخبرنا إبراهيم ابن محمد الديلي. نعم الديلي وهارون ابن أحمد الاسترابازي قال حدثنا أحمد ابن زيد قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو حمزة أنس ابن عياض عن الحارث ابن عبد الرحمن عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي غلبت غضبي. قال رواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وهذا الحديث أيضا يؤكد اتصافه جل وعلا بهذه الصفة، أن رحمته تغلب غضبه، وأنه متصف بالرحمة ومتصف بالغضب، وهما من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله جل وعلا. نعم. ثم قال: بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة على الكفار. يرضى على المؤمنين ويغضب إن الله يغضب يوم القيامة على الكفار غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله قال أخبرنا محمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا موسى ابن إسحاق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون. وذكر الحديث وقال فيه: فيأتون آدم فيقولون أشفع لنا إلى ربي. هذا المراد به حديث الشفاعة وحديث المحشر. نعم. واجتماع الناس يوم القيامة في أرض المحشر، حيث إن الله سبحانه وتعالى يخرجهم ويبعثهم من قبورهم ويجتمعون في أرض المحشر، ويصيبهم من الكرب والشدة والبؤس ما لا يطيقون فيهمون بأن يبحثوا عمن يشفع لهم فيأتون آدم عليه السلام ويسألونه أن يشفع بهم لأنه يرى ما يرون. قالوا له ألا ترى ما نحن فيه؟ ادعو الله لنا أن يخرجنا من هذا الموقف. ولكن آدم يعتذر ويستحي ويقول لا أستطيع، وذلك لأنه يذكر أنه عصى ربه في الدنيا، ولذلك هو لا يقدر على أن يشفع لهم إلا أنه يرشدهم ويدلهم بأن يذهبوا إلى نوح عليه السلام فيأتون نوحا، وهكذا يعتذر نوح عن الشفاعة ويوجههم إلى موسى إلى إبراهيم عليه السلام، ويعتذر إبراهيم عن ذلك ويوجههم إلى موسى، وهكذا موسى يعتذر ويوجههم إلى عيسى عليه السلام، ثم إن عيسى يعتذر عن ذلك ويوجههم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول لهم أنا لها. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويسجد سجودا طويلا ويلهم الله سبحانه وتعالى محامد يحمد الله تعالى بها، ويلهمه سبحانه وتعالى دعاء يدعو الله به إلى أن يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وزل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الأمة فيخرجهم الله من ذلك الموقف، ويأمر بالصراط أن يضرب ويبدأ في محاسبة الناس، فأهل الكفر يقذفون في النار ويتساقطون من على الصراط، ويبقى المؤمنون فينجون ويسلمهم الله جل وعلا من الهلاك على مراحل وعلى درجات، ومنهم من يسرع كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كالخيل السريعة وهكذا، ومنهم من تخدشه الخدوش على الصراط، ومنهم من إلى أن ينجو، ومنهم من يتساقط في النار لما ارتكب من الآثام حتى يطهر وينظف ويخرج يذهب عنه ما ارتكب فيه من أخطاء في الدنيا، ثم بعد ذلك يخرج أهل لا إله إلا الله ويخرج أهل المعاصي من النار بشفاعة أخرى يشفعه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة الكبرى. والشاهد من هذا أن هذا الحديث حديث الشفاعة جاء ذكره وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات وألفاظ مختلفة، ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخبر أو أن الملائكة أو أن الرسل يخبرون عن الله جل وعلا أنه قد غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وغضبه هذا منصب على الكفار. وأما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى يرحمهم وإن الله يغفر لهم، وهذا تحقيق قوله إن رحمتي سبقت غضبي، والله أعلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس ويبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون. وذكر الحديث وقال فيه: فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. رواه عن أبي حيان جماعة منهم جريج، ورواه جريج ابن عبد الحميد عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: أخبرنا علي بن محمد بن نضر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا جريج بن عبد الحميد قال عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو عن ابن جريج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا مختصر من حديث الشفاعة الذي تقدم. نعم. قال بيان آخر: محل الشاهد هو الإخبار بأن الله تعالى يغضب يوم القيامة على الكفار غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على الرضا والسخط من الله عز وجل، أنه يرضى على المؤمنين ويحبهم ولا يسخط عليهم. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن سهل الجرجاني بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، ويقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال: رواه عبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن وهب. وهذا الحديث إنما أورده لإثبات صفة الرضا وعدم السخط منه جل وعلا، وأن هذه صفة من صفات الأفعال تليق به جل وعلا بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ برضاء الله من سخطه. نعم. هذا دليل على أنه مما يتصف به الرب جل وعلا، لأنه لا يتعوذ بغير الله ولا يتعوذ إلا بأسماء الله وبصفاته. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وأخبرنا عبدوس ابن الحسين النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. يعني بحثت عنه في الفراش منامه وعلى فراشه فلم تجده. ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على قدمه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك. وهذا محل الشاهد وهو قوله أعوذ برضاك من سخطك. نعم. فاستعاذ بهاتين الصفتين صفتي لله جل وعلا الرضا والسخط ما يدل على أن الله متصف بهما اتصافا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وأعوذ بك وأعوذ منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. قال رواه عبدة ابن سليمان موصوفا وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصهيب بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ برضاك من سخطي. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على الرضا والسخط. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبكي لها بالا يرفعه الله بها درجة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله العافية. فهو فيه إثبات صفة الرضا والسخط لله جل وعلا بما يليق بجلاله سبحانه. نعم. قال رواه أبو النضر وغيره عن عبد الرحمن ابن عبد الله وعنه مشهور قال رواه يزيد ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر الرضا والسخط. نعم. وقال محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الرضا والسخط. وروي من حديث صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ورواه بلال ابن الحارث المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الديبلي إبراهيم بن محمد الديبلي إيوة الديبلي. نعم. وهارون بن أحمد الديلي ولا الديبلي وهارون بن أحمد الجرجاني. نعم. قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص عن أبيه عن جدي عن بلال بن الحارث المزني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ الذي بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا جاء في إثبات أن لله سبحانه وتعالى رضا وغضب ورضوان، وأن له سخط وغضب يسخط به، وأن هذه صفات اتصف بها وهي تدل على كماله وجلاله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.